هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في أمور لا يقدر على تنفيذها؟ مثلا تطلب منه شراء شيء معين وليس باستطاعته شراؤه، كيف توجهون الناس؟ وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. للزوج أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه فيما بينهما وفي مصالحهما، إذا كان الكذب لا يضر أحد غيرهما إنما يختص بهما، فله يكذب عليها ويقول سوف أشتري كذا وسوف أحضر لك كذا حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول ذلك سوف أفعل معك وسوف لا أخالفه وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني حتى يهدأ غضبه ولو كانت كاذبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، وذلك فيه مصالح حتى تهدأ الحال بينهما وحتى يزول الغضب منه أو منها بالأوعاد التي فيها كذب لا يضر أحدا من الناس، وهذا مجرب ونافع ولا حرج فيه والحمد لله، ولها أن تأخذ من ماله بغير علم حاجتها من دون إسراف ولا تبذير، إذا كان حاجة فلها أن تأخذ حاجتها من ماله من طعام أو نقود أو ملابس من غير علمه، لكن في غير إسراف ولا تبذير، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان يعني زوجها رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل لي أن أخذ من ماله بالمعروف ما يكفيني؟ فهل لي أن أخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بني بغير إذنه؟ فقال النبي نعم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بالمعروف يعني من غير إسراف ولا تبذير في حسب المعتاد حسب الحاجه.